بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الوابل الصيب الفصل الرابع والخمسون: في من أهدى هدية أو تصدق بصدقة فدعا له، ماذا يقول؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فقال: اقسميها. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا رجعت الخادم تقول: ماذا قالوا؟ تقول الخادم: قالوا بارك الله فيكم. تقول عائشة رضي الله عنها: وفيهم بارك الله، نرد عليهم مثل ما قالوا، ويبقى أجرنا لنا. وقد روي عنها في الصدقة مثل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في من أهدى هدية أو تصدق بصدقة فدعا له، ماذا يقول؟ قوله فدعا له أي من أهديت له الهدية. فماذا يقول أي ماذا يقول من أهدى الهدية؟ إذا تصدق بصدقة أو أهدى هدية لشخص فدعا له ذلك الشخص، فماذا يقول من أهدى الهدية؟ أورد هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فقال: اقسميها. قال: اقسميها. اقسميها أي بين الجيران ومن حولهم، فيصل إلى كل منهم قسم ونصيب. وهذا فيه أن من أهدي للإنسان، من أهدي له هدية وصله شيء، يقبل القسم أو يزيد عن حاجته أن يقسم منه لمن حوله من أهل أو جيران، كما هو هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالت: وكانت عائشة رضي الله عنها إذا رجعت الخادم تقول: ماذا قالوا؟ أي من أوصلت الخادم لهم تلك أو ذلك النصيب من الهدية، تقول: ماذا قالوا؟ تقول الخادم: قالوا بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. تقول عائشة: وفيهم بارك الله. وفيهم بارك الله. قول من أوديت له هدية بارك الله فيكم، هذه الدعوة في هذا الموطن هي من أحسن الدعاء، والدعاء بالبركة هي دعوة عظيمة جدا، لأن الدعاء بالبركة يعني ثبات الخير الموجود وبقاءه، ويعني في الوقت نفسه زيادته ونماءه وكثرته، فهي من أفضل ما يدعى به في مثل هذا المقام. فكانت عائشة تقول: وفيهم بارك الله. وهذا موطن الشاهد، هذا موطن الشاهد، وفيهم بارك الله، لأن الترجمة في من أهدى هدية أو تصدق بصدقة فدعا له، ماذا يقول؟ فدعا له ماذا يقول؟ فدعا له أي من أهديت له الهدية، فماذا يقول؟ أن يدعو له بمثل ما دعا. سواء قال مثل ما قالت عائشة رضي الله عنهم وفيهم بارك الله، أو ولك مثل ما قلت، ولك مثل ما قلت، ولك بمثل ما دعوت، أو يقول وفيك بارك الله، وإذا قال جزاك الله خيرا يقول وإياك أو وجزاك الله خيرا، فيدعو له بمثل ما دعا. وهذا من عظيم الخلق وجميله الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين، تبادل الدعوات العظيمة بينهم بالأجر والثواب، جزاك الله خيرا وهي من أبلغ ما يدعى به، وبالبركة كما في هذه الدعوة العظيمة، هذا يدعو وهذا يرد عليه الدعاء بمثل، فهذا وجوده وانتشاره بين المسلمين هذا من أمارات الخير، يدعو بعضهم لبعض، وأمة الإسلام أمة متراحمة يرحم بعضهم بعضا ويدعو بعضهم بعضا، يدعو بعضهم لبعض. قالت عائشة وفيهم بارك الله، نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجر لنا، ويبقى أجر لنا أي فيما أهديناهم من هدية. نعم. الفصل الخامس والخمسون: في من أميط عنه أذى. عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه تناول من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسح الله عنك يا أبا أيوب ما تكره. وفي لفظ آخر: لا يكن بك السوء يا أبا أيوب. وعن عمر رضي الله عنه أنه أخذ عن رجل شيئا فقال الرجل: صرف الله عنك السوء. فقال عمر رضي الله عنه: صرف الله عنا السوء منذ أسلمنا، ولكن إذا أخذ عنك شيء فقل: أخذت يداك خيرا. قال: فصل في من أميط عنه أذى. في من أميط عنه أذى، كان يكون على لحيته أو على ثوبه أو على عمامته شيء من الأذى فأماطه شخص، والمؤمن مرآة أخيه، قد يبقى الأذى في وجه الشخص أو في عمامته أو فلا يراه، لا يراه، لكن المؤمن مرآة أخيه، فإذا رأى الأذى في أخيه وأماطه عنه، ماذا يشرع له أن يقول؟ أورد حديثا وأثرا موقوفا، الحديث حديث أبي أيوب رضي الله عنه أنه تناول من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسح عنك يا أبا أيوب ما تكره. وفي لفظ: لا يكن بك السوء يا أبا أيوب. وإسناد الحديث ضعيف غير ثابت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأورد أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أخذ عن رجل شيئا فقال الرجل: صرف الله عنك السوء. فقال عمر: صرف الله عنا السوء منذ أسلمنا، ولكن إذا أخذ عنك شيء فقل: أخذت يداك خيرا. وأيضا هذا رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وإسناده ضعيف غير ثابت عن عمر. وصرف الله عنك السوء من حيث هي دعوة لا يظهر فيها بأس، حتى يذكر يعني في بعض المصادر أن الحسن البصري إذا أخذ عنه الأذى قال: صرف الله عنك السوء، فمن حيث المعنى لا بأس بها. فلم يثبت شيء في في في في هذه في هذه الأخبار التي أوردها رحمه الله تعالى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عموما قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تكافئوه فادعوا له. وأبلغ الدعاء وأجزله وأوفى أن يقال جزاك الله خيرا، أن يقال جزاك الله خيرا. وعمر رضي الله عنه يؤثر عنه كلاما معناه: لو يعلم الناس ما في جزاك الله خيرا من الأجر أو نحو ذلك لما تركها مسلم في دعوته لأخيه، أو كلاما هذا معناه. فهذه الدعوة من أعظم الدعاء وأنفعه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أن من قال فقد أبلغ لأخيه في الدعاء. نعم. قال رحمه الله: الفصل 56 في رؤية باكورة الثمرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان الناس إذا رأوا الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. رواه مسلم. قال: فصل في رؤية باكورة الثمرة. إذا رأى الإنسان باكورة الثمرة وهو أول ما يثمر الثمر مثل الرطب أو العنب أو غيره من الثمر، إذا جاء بباكورته وهو أوله فبماذا يدعو؟ والسنة في ذلك أن يدعى بالبركة، أن يدعى بالبركة كما هو هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والبركة كما تقدم تعني ثبات الموجود من الخير وزيادته وكثرته ونماءه. أورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد به أي باكورته، فقال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. فالشاهد أن إذا رأى أن الإنسان إذا رأى باكورة الثمر يدعو بالبركة، إذا رأى باكورة الثمر يدعو بالبركة بهذه الصيغة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في ثمرنا، يدعو بهذه الدعوة العظيمة. قال: ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان، وهذا فيه اللطف والرفق. وأيضا الولدان تتشوف نفوسهم إلى مثل هذا أكثر من غيرهم، وفيه التودد للولدان وكسب قلوبهم وتنشئتهم على محبة أهل الخير والفضل. فكان عليه الصلاة والسلام يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. نعم. قال رحمه الله: الفصل 57 في الشيء يراه ويعجبه ويخاف عليه العين. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. حديث صحيح. ويذكر عن قال رحمه الله: فصل في الشيء يراه ويعجبه ويخاف عليه العين. ويخاف عليه العين، يراه ويعجبه، أي مما يمتلك الإنسان من بيت أو مركوب أو بستان أو غير ذلك، أو ولد أو نحو ذلك، فيخشى عليها العين. فبماذا يدعو؟ أورد أولا الآية الكريمة من سورة الكهف قول الله سبحانه وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة جاءت في سياق مناصحة لصاحب الجنتين اللذين الجنتين الذي أصيب بالعجب والغرور بما عنده من مال وخدم وغير ذلك، فأرشده من يحاوره صاحبه الذي كان يحاوره، أرشده إلى أن يقول هذا: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فيؤخذ من هذا السياق أن هذه الكلمة تقال لطرد العجب، تقال لطرد العجب، وهي من أنفع ما يكون في هذا الباب، نافعة جدا للغاية في هذا الباب، باب العجب، عندما يكون عند الإنسان مال كثير فيعجب، أو صحة قوية فيعجب، أو بيت جميل فيعجب، أو مركوب طيب فيعجب بذلك، يصيبه عجب بذلك، فعليه أن يقول هذه الكلمة العظيمة، فإنها من أنفع ما يكون في طرد العجب، والعجب مهلك للإنسان. قال الناظم رحمه الله: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العارم. ويكفي دلالة على إهلاك العجب لصاحبه قصة هذا الرجل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف. العجب مهلك لصاحبه في دنياه، لأن ممحقة لما عنده، ممحقة لبركة ما عنده من خير وعافية ونعمة وصحة يمن الله عليه بالنعم، فبدل أن يتلقاها بشكر المنعم يعجب بنفسه ويزهو على عباد الله ويتعالى عليهم. فالحاصل أن هذه الكلمة العظيمة المباركة هي من أنفع ما يكون في طرد العجب، فإذا أصيب الإنسان بشيء من العجب بصحته أو بماله أو بتجارته أو برئاسته أو غير ذلك فليقل هذه الكلمة: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة فيها تبرؤ من حول النفس وقوتها، وأن الأمور كلها بمشيئة الله، وأن هذا الذي عنده هو فضل الله عليه، ما شاء الله، لولا مشيئة الله وفضله ومنه سبحانه وتعالى لما حصل هذا الشيء. فإذا قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبرأ من قوة نفسه وحول نفسه وقوة نفسه، وأضاف النعمة إلى المنعم المتفضل، ما شاء الله أضاف النعمة إلى المنعم. أما إذا بقي بدون ذلك ينظر في النعمة وجدارته ومهارته ونحو ذلك يعجب، حتى يقول مثل ما قال من قال: لا أوتيته على علم وردته كابرا عن كابر، أنا جدير به، هذا بكذا إلى آخره. هذه كلها تتولد من الغرور والعجب. المؤمن يضيف النعمة إلى المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذه الكلمة نافعة في هذا الباب، باب طرد العجب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما فيما يتعلق بدفع العين، فيما يتعلق بدفع العين، فإن أنفع ما يكون فيه الدعاء بالبركة، الدعاء بالبركة، أن يبارك الله سبحانه وتعالى فيه، إن كان ولدا أو مركوبا أو بستانا أو بيتا أو غير ذلك يدعو بالبركة، إذا خشي عليه من العين يدعو بالبركة أن يبارك الله سبحانه وتعالى فيه. والبركة بقاء الموجود، تعني بقاء الموجود ونماءه وزيادته، بقاء الموجود من الخير ونماءه وزيادته. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. العين حق يعني موجودة وتقع. ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وهذا تأكيد لما قبله أن العين حق وموجودة وأنها تقع، تدخل الجمل القدر والرجل القبر، وتتسبب العين في أنواع من المضار، أنواع من المضار في عافية الإنسان، في صحته، في ماله، إلى غير ذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد في هذا المقام بالدعاء بالبركة، يدعو الإنسان بالبركة في ولده، البركة في ماله، البركة، والله سبحانه وتعالى يتولى حفظه. نعم. قال رحمه الله: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبرك عليه فإن العين حق. نعم، يعني هنا هذا يوضح لنا أن ما يتعلق بخوف العين، ورأى الإنسان شيء يعجبه في ماله أو في نفسه، في نفسه يعني صحته وعافيته وقوته ونشاطه أو علمه مثلا أو غير ذلك، أو رأى ما يعجبه في أهله أو ولده أو ماله، فليبرك عليه، فليبرك عليه أي ليدعو بالبركة، يدعو بالبركة، يبرك عليه أي يدعو بالبركة أن يبارك الله سبحانه وتعالى له في ما أعطاه من صحة أو ما أعطاه من مال أو ما أعطاه من ولد أو نحو ذلك، فليبرك عليه فإن العين حق. قول فليبرك عليه فإن العين حق يفيد أن الدعاء بالبركة بإذن الله سبحانه وتعالى يقاوم العين ويدفعها بإذن الله عز وجل، ويقاوم قدر الله بقدر الله بالدعاء، والدعاء من قدر الله سبحانه وتعالى، فيدعو بالبركة، وهذا الدعاء موجب وسبب لحفظ هذه النعمة التي يخشى عليها العبد ضررا بسبب العين. نعم. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى شيئا فأعجبه فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال: ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى شيئا فأعجبه فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والإسناد ضعيف، فيه من هو متروك، وإذا كان رأى ما أعجبه، إذا كان رأى ما أعجبه فخشي على نفسه العجب بما أعجبه فيقول ما شاء الله كما تقدم في سياق الآية الكريمة، وإذا رأى ما أعجبه فخشي عليه من العين فليبرك كما في الحديث الذي قبله وهو ثابت، أما هذا الحديث فسنده ضعيف. نعم. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم في من خاف أن يصيب شيئا بعينه قال: اللهم بارك لنا فيه ولا تضره. قال: ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم في من خاف أن يصيب شيئا بعينه قال: اللهم بارك لنا فيه ولا تضره. أيضا إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. أما الدعاء بالبركة في هذا المقام فهذا ثابت كما تقدم. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: حتى الإنسان الذي يعني يخشى أن يصيب أحدا بعين أو شيء من هذا يدعو بالبركة، يدعو لأخيه بالبركة. نعم. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. قال الترمذي: حديث حسن، ورواه ابن ماجه في سننه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، أي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. والمعوذتان هما أعظم ما يتعوذ به المسلم من الشرور كلها، من الشرور كلها. وأتت هاتان السورتان على جماع ما يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه، ويستعاذ بالله سبحانه وتعالى من شره. فلما نزلت هاتان السورتان أخذ بهما عليه الصلاة والسلام وترك ما سواهما. نعم. قال رحمه الله: الفصل 58 في الفأل والطيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وأصدقها الفأل. قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الحسنة يسمعها الرجل. قال: فصل في الفأل والطيرة. فصل في الفأل والطيرة. والفأل هو الكلمة الطيبة يسمعها المرء فتعجبه ويفرح بها. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يحب الفأل، والفأل فيه خير للإنسان، لأنه يبعث على النشاط، على الهمة، على العزيمة، على المضي فيما هو مقدم عليه، بخلاف الطيرة. الطيرة مضرة على الإنسان، فكان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل وينهى عن الطيرة والتطير، ينهى عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه، لأن التطير مضرة على الإنسان عظيمة جدا في سلوكه وفي عمله وفي تجارته في سفره في جميع أموره. والطيرة هي التشاؤم، الطيرة هي التشاؤم، سواء من الطير أو من الأسماء أو الأشخاص أو الأصوات أو أي شيء كان. وكانت الطيرة فاشية في الجاهلية فشوا كبيرا، يتشاءمون من بعض الطير أصواتها. يكون الرجل مسافر أو مقدم على بيع أو على تجارة فيسمع صوت البوم مثلا فيلغي التجارة أو يلغي السفر أو يلغي الزواج، إذا كان مقدما على زواج أو نحو ذلك يلغي متشائما من صوت هذا الطير. أو مثلا إذا أقدم على سفر أو نحو ذلك ينظر إلى الطير، فإذا اتجهت إلى جهة معينة تشائم وتوقف. وأشياء كثيرة كانوا يتشاءمون منها، حتى بعض الأسماء ونحو وبعض الحيوانات وبعض يتشاءمون منها، فتثنيهم عن كثير من مصالحهم وأعمالهم وأسفارهم وتجاراتهم وغير ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة، وجاء عن أحاديث كثيرة في النهي عنها. الطيرة تثني الإنسان عن الخير، وتثني همته ونشاطه، وتعطله عن مصالحه تعطله تعطيلا عظيما، فلا خير فيها، هي مضرة. أما الفأل يبعث على النشاط، يعني مثلا شخص مشى في تجارة للسوق ليبيع، وسمع شخصا ينادي آخر: يا رابح مثلا، وفرح سمع هذا الاسم منشط في السوق وأقدم على البيع، هذه الفأل كلمة الطيبة يسمعها فيفرح بها، فكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يحب الفأل، وإذا سمع الفأل عليه الصلاة والسلام يفرح ويستبشر صلوات الله وسلامه عليه. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، وهذا نفي لشيء كان يعتقده أهل الجاهلية، وليس نفيا لوجود العدوى، انتقال المرض من شخص إلى آخر أو من دابة إلى أخرى، ليس نفيا لذلك، هو موجود وجاء إثباته في أحاديث عديدة: من أعدى الأول فر من المجذوم، إلى غير ذلك، جاء إثباته في أحاديث. لكن النفي هنا منصب إلى عقيدة كان يعتقدها أهل الجاهلية، يعتقدون في العدوى انتقالها بنفسها، ولهذا يكون خوفهم وخشيتهم مرتبطة بها، لا بعقيدة التوحيد والإيمان والثقة بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمور إليه، ولا طيرة، لا طيرة إلى تشاؤم، نهي عن الطيرة أي نهي عن التشاؤم، والتشاؤم هذه عقيدة جاهلية باطلة. قال: ولا طيرة. وأصدقها الفأل، قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الحسنة يسمعها الرجل، الكلمة الحسنة يسمعه الرجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الفأل ويعجبه الفأل. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، كما كان في سفر الهجرة فلقيهم رجل فقال: ما اسمك؟ قال: بريدة. قال: برد أمرنا. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، كما كان في سفر الهجرة فلقي رجل فقال: ما اسمك؟ قال: بريدة. قال: برد أمرنا. لكن هذا إسناد فيه من هو متروك. أما كون النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل وهي الكلمة الطيبة يسمعها، فهذا ثابت. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت في منامي كأني في دار عقبة بن رافع، وأوتينا من رطب بن طاب، فأولتها الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة لنا في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. هذا تفاؤل من هذه الأسماء، تفاؤل أخذه عليه الصلاة والسلام من هذه الأسماء التي رأى في المنام أنه كأنه في دار عقبة، فأخذ من عقبة العاقبة لنا في الآخرة، وبالرافع أخذ منها تفاؤلا في الرفعة في الدنيا، وأتينا من رطب ابن طاب، وأخذ من ابن طاب أن ديننا قد طاب. فهذا كله من هذا الباب، باب الفأل، وهو الكلمة الطيبة يسمعها ويفرح بها. نعم. وأما الطيرة فقال معاوية بن الحكم: قلت يا رسول الله، منا رجال يتطيرون. قال: ذلك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم. وهذه الأحاديث في الصحاح. قال: وأما الطيرة فقال معاوية بن الحكم رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، منا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء تجدونه في صدوركم. ذاك شيء تجدونه في صدوركم، تجدونه في صدوركم أي يهجم على الصدر، يهجم على الصدر. لكن هذا الشيء الذي يهجم على صدر المرء لا ينبغي أن يرده، لا ينبغي أن يرده، لا ينبغي أن يثنيه، ولا ينبغي له أيضا أن يسترسل معه. فإذا دخل على صدره أو هجم على صدره شيء من التشاؤم، وهذا يحصل لكثير من الناس، إذا هجم على صدره شيء من التشاؤم بسبب أمر رآه أو موقف أو اسم أو غير ذلك، فلا يصدنه، فلا يصدنه. يطلب منه في هذا المقام أمران: أن لا يسترسل مع هذا الذي هجم على صدره، وأن لا يصده هذا الذي هجم على صدره على ما هو مقدم عليه من خير. نعم. قال رحمه الله: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة فقال: أصدقها الفأل، ولا ترد مسلما، وإذا رأيتم من الطيرة شيئا تكرهونه فقولوا: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وعن عقبة بن عامر، والصواب عن عروة بن عامر كما في مصادر التخريج لهذا الخبر، فيكون مرسلا وليس مرفوعا. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة فقال، نعم يكون مرسلا، يكون مرسلا لأن عروة بن عامر ليس بصحابي، عروة بن عامر ليس بصحابي فيكون مرسل. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة فقال: أصدقها الفأل، ولا ترد مسلما. الطيرة لا ترد مسلما، هذا بمعنى ما تقدم في الذي قبله، فلا يصدنكم، يعني لا ينبغي أن ترد المسلم عما هو مقدم عليه من خير. وإذا رأيتم من الطيرة شيئا تكرهونه فقولوا: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمات من حيث معناها عظيمة جدا، من حيث معناها عظيمة، لأنها هي كلمات تفويض لله وإقرار بأن الأمر بتدبير الله وطوع تسخيره سبحانه وتعالى، وأن الحسنات لا يأتي بها إلا الله، والسيئات لا يصرفها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يقي منها إلا هو جل وعلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه من أعظم الكلمات، وهي كلمة تفويض لله عز وجل، وبراءة من الحول، حول النفس وقوتها. نعم. قال رحمه الله: الفصل التاسع والخمسون: في الحمام. يذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نعم البيت الحمام يدخله المسلم إذا دخله سأل الله الجنة واستعاذ به من النار. قال: في الحمام، المراد بالحمام ليس بيت الخلاء الذي تقضى فيه الحاجة، وإنما الحمام الذي يعني يوجد في بعض المناطق، يسخن فيه الماء ويكون فيه بخار الماء فيساعد على نظافة البدن، ويكون الحمام حار في بالبخار وفي فيكون الجو في داخله حارا ساخنا رطبا حارا. فإذا دخل الحمام تذكر بهذه الحرارة، حرارة النار، فيسأل الله أن يعيذه منها، يسأل الله أن يعيذه منها. ولهذا كان يقول: نعم البيت الحمام يدخله المسلم إذا دخل سأل الله الجنة وتعوذ من النار، سأل الله الجنة وتعوذ من، لأن إذا دخله وهذه السخونة والحرارة ورطوبة الجو ويبقى صابرا يصبر، حتى بعض الناس ما يستطيع أن يطيل المكث وهو بحاجة إلى أن يطيل المكث حتى يخرج عنها ما يعلق بجلده من أوساخ ونحو ذلك، لأن إذا ترطب بالحرارة يخرج فيحتاج إلى فترة طويلة يبقى. فبعض الناس قد يصبر من السخونة وشدة الرطوبة، فغير محتمل، لكن يصبر نفسه في هذا الجو حتى يحصل له هذه الفائدة، إضافة إلى الفوائد الصحية التي تذكر في الحمام، تذكر في الحمام. فيقول: نعم البيت الحمام، نعم البيت الحمام، من جهة أنه يذكر بهذا المعنى فيستعيذ المرء